قول يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم همنا ياه بك يا عظيم. قول يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم همنا القديم في الأزل، آمين. أنت اللطيف لم تزل، عنا أزيل ما قد نزل من قدح الخضب شديد. قديم واجد، آمين. باقي غني مجيد، عدل إله واحد، بار رؤوف بالعبيد. قول يا وللنبي سلام من صلاتي مع سلام يوم الجزاء نحن سلام ممن خافوا يا مجيد. قول يا عظيم هذا العظيم قد همنا هام عظيم وكل هام همنا يا هم باسمك يا عظيم. والأهل وصاحب الأسد آمين نادوا به بيوما وسود لا سيما ماحي الحسود سيف الإله ابن الوليد. قول يا عظيم هذا العظيم قد همنا والأهل والصحب الأسود آمين سادوا به بيضا وسود لا سيما ماحي الحسود سيف الإله ابن الوليد. قول يا عظيم هذا العظيم قد همنا هام عظيم وكل هام همنا يا هم باسمك يا عظيم. قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هام عظيم وكل هام